أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها Mm-hmm.

لهم لا من الله واليوم

أولئك هم صدق الله العظيم.